Oh, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا Thank you.

فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الله أخاف الله رب العالمين أخاف الله رب Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذا يلقي الرسول الكريم قد فتح الله عليه علي الذي هو خير. عشنا وإياكم في حدث تلاوة القرآن المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بالتحالي الإذاعي والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد الدكتور محمود علي الإذاعي المعروف والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الساقية. يطلب تليفونيا على هاتف 21 80 425. نقلناها لكم على أحدث مكبرة الصور لصاحبها الحج الحيم المهم الشهير والمقيم لصف زرير مركز يربليار بالاشتراك مع الأسفة الكهربائية ومحطة الزيزة الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة لصاحبها الأستاذ جمال أحمد عمر الشهير والمقيم بعزمة أبو حسونة التابعة للقرية الفرسية. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة مصر محمد أبو دياب الشهير والمقيم بأخوة مركز زيارة وتلحبابي واليمان. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدواء.